هذا في بلاغات الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال الكلمة الطيبة صدقة، ما قال الكلمة الطيبة تلقيها على أخيك المسلم أو تسرها إلى أخيك المسلم أو بينك وبين أخيك المسلم، قال كلمة طيبة. ويدخل فيه الذكر الخفي، يذكر فيه الجهر بالقول من الطيب سواء كان قراءة قرآن أو غيره، فيدخل فيه النصيحة والسلام وإلقاء السلام على المسلم، ويذكر فيها يعني البشارة والتبشير والمباسطة، كل كلام فيه رقة ولطف وإدخال السرور من باب التهاني والتعازي وغيرها، فهي صدقة. فإذا قال صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقة، لم يقل أنها مما تؤدى إلى الناس، ولم يقل مما يقولها الإنسان في نفسه عامة ولا هي عامة، لأن حق المتعلق يؤذن بالعموم. هذا الكلمة صدقة لمن؟ تعطيها لمن؟ لأبيك، لأهلك، لإخوانك، هذه عامة لكل الناس. كلمة صدقة تعطيها للناس ولا حتى لو قلتها لنفسك فهي عام من ذلك، ها؟ ففيها العموم. قوله صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقة، إلا في الحديث من قال سبحان الله فهي صدقة، والتهليل صدقة، والتكبير صدقة. سميت صدقات مع أن الصدقة لابد أن يتعدى نفعها للغير، ومن إنسان أكل وحمد الله وشبع من طعامه ثم اشتهى لذيذ الفاكهة من باب التنعم لا من باب الحاجة، أكل هذه الفاكهة وإن لم يكن فيه سرف وحمد الله عليها هذه مما يثاب عليه، لأن ربك يحب الحمد. إذا قلت بسم الله وحمدت الله فإن الله يحب المحامد. قد لا يشتهي الإنسان التمر لكن يأخذ تمر يقول بسم الله ثم يقول الحمد لله، قد لا يشتهي الماء وإنما تناول شرب ليقول الحمد لله، هذا المقصود جميل وحسن يؤجر عليه. إذا قال كلمة صدقة فإما أن يكون تصدق على نفسه أو تصدق على غيره، فأيهما المعني بالحديث؟ يشملهما جميعا، تصدق على نفسه بأنه أنجاها من النار هذا واضح. إذا قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر كيف يكون صدق على الناس؟ أين الدلالة في أن هذه الصدقة نفعت الناس؟ قالوا له أن هؤلاء الذاكرين الله عز وجل والمسبحين والمهللين والحامدين والشاكرين، هذا الصنف من الناس بهم تدفع البلايا عن الأمة، وبهم يستجلب النصر. يقول صلى الله عليه وسلم هل تنصرون إلا بضعفائكم؟ الجهاد المجاهدون أغلب نصر المسلمين ما هو بسيوف الذين باشروا القتال، لا، إنما أولئك الذين في الرصد وفي الخلف ضعاف لا يستطيعون الجهاد، إما لعيب في الخلقة أو لكبر في السن أو عجز وعدم قدرة أو لفقر، ولكن يدعون الله عز وجل من قلب خالص لأن ينصر هؤلاء المؤمنين ويذل الكافرين، فيستجيب الله لهم فيكون النصر النازل على المجاهدين إنما هو ببركة دعاء هؤلاء. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم وهل تنصرون إلا بضعفائكم، واضح هذا. والذي ذكر الله عز وجل إذا كثر هذا الصنف في الناس شاع الخير في الناس، إذا كلما كثر الصالحون من هذا النمط الإنسان يرجو أن المقام بينهم فيه خير، إلا لو غفلوا عن ذكر الله عز وجل يخشى أن يكون أن الله نساهم نساء نسيان الله بمعنى تركه، إن الله لا ينسى ولا يغفر. قال نسى الله فنسيهم، إيش معنى نسيهم؟ إن الله بغافل عما يعمل الظالمون، ربكم غافل لا تأخذه سنة ولا نوم، لكن نسيا بمعنى تركه أحملهم. اقرأ الحديث مرة ثانية. وإذا ما من الناس عليه صدقة عند يوم تطلع الشمس ولا يعدل بين اثنين صدقة، يبعين غزوة دابته ويحمله عليها صدقة، أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبخطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة، ويوري الأذى عن الطريق صدقة. وكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة، كان صدقة لنا حسنات، إذا كثرت الحسنات في الأمة جاءهم المطر وخير الله وبركاته ورحمته وفضله. فإذا الإنسان يأنس بكثرة امتلاء المساجد من المصلين، ويأنس بكثرة بخشو الصدق والعفاف عند الناس، ويأنس أن الحجاب بين الأمة مراعى، ويأنس بأن الفسق مختفي، أن هؤلاء بهم تنزل رحمات الله وبركاته بفضل الذكر والدعاء. فإذا كان فعلهم صدق على الناس الآخرين، أن الله ببركة ذكرهم نجى الله الآخرين من العذاب. إلا بين هذه الأمة فيه أهل فسق مختفي، وفيه أهل فجور، وفيه كذا، لكن لما عم الخير ما جاءهم العذاب. وإلا هؤلاء لو تميزوا وكانوا وحدهم، لو تميز هؤلاء العصاة ما كانوا بين هؤلاء كثر من أهل الذكر، فالذين نقمت الله من قبيل فعجل الله عليهم العذاب. فهذا معنى الصدق، إن الله عز وجل نفع بهؤلاء بذكر هؤلاء، فانتقلت بركات تسبيحهم إلى أولئك فانتفعوا بذكر هؤلاء، فكأنهم تصدقوا عليه. أرمنا وجه التسبيح. ويميت الأذى عن الطريق صدقة، أنه صدقة بيّن من إعانة الرجل الذي فيه مشقة على الدابة وحمله وصبره عليها، لأنك إذا مشيت في الطريق ورأيت أذى، الأذى ما يتأذى منه الإنسان، شوكة أو مسمار أو خشبة أو حجر يعثر به الدابة ويتأذى به كذا، فنزلت وأزحته. ومن استأنف يمشي أحيانا ونجد هذا الملقى في المطار أو في الممر، لابس نظيف والهيئة نظيفة، ولو انحنيت والتقطت جاك الشيطان قال يا أخي الناس ايش يقولوا عنك في هذا الهيئة، في هذا الرجل الدرويش، أو هذا الرجل الذي لا يفهم، أو الذي يحتقر نفسه، في عمان آخرين يفعلون ذلك. إذا مشيت في الشارع ورأيت كذلك حاجة أذية تفعلها جاءك الشيطان قال يا أخي يقول الناس هذا الأبتوكة الذي يجعل نفسه، كل هذه من عقبات الشيطان التكتيكي. فإذا تمادى به الحال فاسأل الله السلام والعافية، قد يتأصل به هذا النوع إلى أن يصبح سجية النفس وهو نوع من الكبر، يتأنف أن يفعل ذلك. إذا شاف لا أترك أفعاله، إذا شاف فلو ضيقك لا أترك لا تسوي لا تعمل، فلا فعل الخير ومنع الناس من فعل الخير. الله عز وجل والنبي اللهم صل عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: فطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وكلنا مأمور بالطهارة، إذا علمت أنك تعجز عنه فاطلب القائمين به، قل هذا أذن نعجز أننا نزيح، كيف اللي يقوم يشيلونها؟ لكن يا رجل ما يبالي، ها هذا إذا ما فعل الأذى يقوم يمشط راسه رأيناه يمشط راسه يطلع الأذى كله هنا ويتمخص إذا شاف ما حجره بصقه على البلاط أو على الفرش والعياذ بالله. إذا خطر وهو صائم وعنده في حاجة لوث ما يمسح ثوبه يمسح البلاط كذا معنا يعني من باب الإهمال مو عدم معرفة لا ويعرف يعرف أن الثوب ما يفعله ذلك أنه يتلوث الثوب يعرف أن هذا فيه تلويث لكن هذا يقول ما يهمه لأنه لا يخصه فأخبره يا ابن الناس الله على عجل السلام. نعم يا أخي. وعن سعيد بن أبي هرزة عن أبي موسى الأشعري عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل مسلم صدقة. قالوا فإن لم يجد قال فيعمل بيده فينفع نفسه ويتقدر. قالوا فإن لم يستطع لم يفعل. قال فيعين بالحاجة للبيت. قالوا فإن لم يفعل قال فيأمر بالخير أو قال بالمعروف. قالوا فإن لم يفعل قال فينصف عن الشر فإنه له صدقة. رواه البخاري صحيح وأخرجه مسلم. من طلع عليه الحديث الأول في قضية الإنسان يحب يفعل خير أحيانا لكن المواقف ما يحب الإنسان أن يفعل هذا أمام الناس الذي لا يقال عنه كلمات فيثبط عن الخير. وجاء في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم من تواضع لله رفعه. من تواضع لله رفعه. الشيطان يخذله الشيطان يخذله ويأمره بالفخر والاحتياط. والله عز وجل يعده مغفرة منه وفضلا. والإسواق هذه قوله صلى الله عليه وسلم من تواضع لله رفع. فإذا تواضعت وعملت هذه التي يراها الناس أنها من باب الحقارات وهي من عمل المعروف وعمل الخير والقصد بها التقرب إلى الله عز وجل فإن الله يرفع بها المنزلة رغما عن الشيطان وإبعادا له. أن تظن أن هذه يفتقر بها الناس لكن الله يرفع بها منزلتك في أعين الناس. من تواضع لله رفعه المتعلق محدود رفعه أمام أعين الناس وأن رفعه مرتبة في الإيمان والدرجة والثواب والعظم ولا رفعه بشرف الدنيا مراتب من مراتب الدنيا. تحتمل ولا ما تحتمل؟ لأنها محذوفة فلا بد من عمومها أخذها على عمومها. فضل الله أوسع. فالنبي صلى الله عليه وسلم كلامه معجز. لو أراد نوعا من هذه الأنواع لقيدها فلما لم يقيدها دل على أن الرفعة تكون في جميع هذه إن شاء الله تعالى. من تواضع لله رفعه. ثم قال صلى الله عليه وسلم كملت حديثه على كل قال حديث أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال على كل مسلم صدق. ثم أن هذه السلاميات العظام لا بد من شكر الله عليها فلا بد من الصدق بما تعجز الإنسان وإلا والعياذ بالله يستيقظ الإنسان ما يصلي الصبح ولا يذكر الله وهو في عمل الشيطان لا يمشي عوذ بالله والعياذ بالله. الإنسان الذي لا يذكر الله مرة واحدة غفل على اللسان والعياذ بالله هذا نسأل الله العافية والسلام لا بد من ذكر الله نسأل عوذ بالله من الغفلة. والإنسان يحمد الله على العافية ويسأل الله تثبيت القلب. فربنا آدم قد يدخله العجب فيمقت الله منه تلك الصفة. الصحابة رضي الله عنهم كلهم كان يخشى على نفسه النفاق ما يعمل يا مقلب القلوب صرف قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. القلب سمي قلب لتقلبه لا متقلب قلب من ساعة تقلب الثانية واحدة تقلب. انظر الحب والبغض في بسرعة طلبت فلان وحبيت فلان، اشتهيت الطعام ثم لم تشتهي، أردت السفر ثم لم تريد السفر، حبيت تقرأ ثم لا تقرأ، كل هذه من تقلبات القلب. وكذلك الله قادر على أن يقلبها في ظرف ساعة، إنسان لا يدري، دائما يخطب ساعة نفاق. والنفاق الذي خشاه الصحابة رضي الله عنه ما هو النفاق العقدي، يخشون هذا شد الخشب، لكن يخشون النفاق العملي. النفاق العملي إنه اللي في السر غير اللي في العلن. النفاق العقائدي والعياذ بالله هو الذي يعلم أن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، يقول هذا بلسانه لكن في قلبه يكفر بهذا، ما في إيمان ولا في ملائكة ولا في كتب. هذا النفاق، هذا النفاق العقدي، هذا الذي يخلص صاحبه في النار ودرجاته في أسفل سافلين في جهنم. لكن النفاق العملي لا، تثني على إنسان ثم تخرج عنه تدمه، تأتي بشيء تمزحه ثم تقول بخلاف ذلك، ثم تقول للناس أنا معكم ثم تخرج أنت بخلاف ذلك، وتواعد ثم تخلو، تقول حاجة ثم تكذب فيها، والعياذ بالله. هذا الذي هذا يخالف السر، يخالف العنف، المظهر يخالف المخبأ. هذا الذي خشي منه الصحابة، كان لا يدري، يقول يا لطيف يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، أعوذ بالله من العجب والكذب، اللهم ثبت قلوبنا على دينك. قال على كل مسلم صدق، قالوا فإن لم يجد، قال صلى الله عليه وسلم فيعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. أن في حث على العمل، اكسب اكسب وتصدق. ولذا الإنسان لا يلجأ إلى السؤال، لا يلجأ إلى السؤال إلا إذا ضاقت به السبل، ما عرف وسيلة يأكل منها. لكن من وجد وسيلة يأكل منها لا ينبغي له أن يتطلع ويستشرف لا ما في أيدي الناس. هذه الوسيلة سواء كنت في هذه الدار أو علمت أن الوسيلة التي فيها الكسب في دار أخرى، اذهب إليها. واضح؟ ما يصح أقول لا نجلس في مكة عشان أتطلع إلى عند رحيم وعند سهر وعند أخوي وأعيش، لا ما يصح. في أقصى الديار تأكل من فضل الله وسعي أفضل من أن تتطلع. وكذلك إخواننا الوافدين إذا علموا أن في بلادهم سعى ويستطيع يزرع مكان ويأكل منه أفضل مما أن يطلب فلان ويطلب فلان، هذا لا يليق والله. الحديث هذا فيه فوائد عجيبة وعظيمة جدا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم نستمع إليها في جلسة قادمة. نختم هذا المجلس، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. معنا قائل يقول ما تقولون هو قائل في حالة ما أبو